أن وعند كل من يقرأ القرآن ويتذكره، وهذا الإيمان لا يقدر أحد بأنه لا يعرف أو لا يعرف عن تعليم ومعرفة كما سبق معنا في المرة الماضية في أول الكتاب. لكن نقول هذا الإيمان المجمل لا يغني بحال من الأحوال عن الإيمان المفصل، عن الاعتقاد المفصل. فإذا قال أحد أنا لا أستطيع الاعتقاد المفصل، لا أستطيع أن أبحث في أحاديث العقيدة وفي آياتها وإذن عليه المتعارضات منها، إذا دخلت في موضوع الإيمان إذا دخلت في موضوع القدر تعبت، إذا دخلت في موضوع الصفات لا أستطيع. فنقول له كما قال المنبي رحمه الله: العاجز عن ذلك أي يصرف عنه الله، وهو واثق لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، يصرف عنك اللوم عجزك عن معرفة ذلك. لكن ينبغي لك أن لا تلوم وتعيد من قال بهذا الأمر، فإن عجزك عنه لا يبرر لك ولا يضر أن تتهم أو تحارب أو تعافي أو تلوم من قام بهذا الأمر ممن أخبره الله تبارك وتعالى عليه. لن ينبغي لك أن تؤيده وأن تناصره وأن تتعلم عنك منه مخططات وأن تفرح بقيام غيرك به وأن تفرح، لأن هذا من باب الدفاع عن الدين، بل من باب معرفته أولا ثم الدفاع عن الظالمين، ومن ذلك معرفة الكرم. كثير من الناس لا يريد أن يتعلم الكرم ويكره أن يعرف عنها شيء، فنقول له إن المتعلم ذلك عليه فأن تعاني كثيرا من هذه الكرم، فقد اضطر إلى معرفتها فلا حرج عليك إن شاء الله. ولكن يا أخي لا تعيب ولا تعب على من يعرف هذه الحلول على من تعلمها، بل عليك أن تفرح أن في الأمة من يتصدى لهذه الكرم ويحارب هذه الضلالات، فإذا وقعت ما سمح الله فيه منها أو اضطررت إلى معرفة رب حرمت عليها وجدت من يعينك على ذلك، سواء كان حيا قادمه أو يريد أن تقرأ علمه الذي يتبع به. ثم الإيمان بالكتاب كله لا يغفر لبعضه ولا يغفر لبعض الآخر، وهذا كما سبق أن قلنا في موضوع تعارض العقل والنقل وسيأتي تفصيله فيما بعد، أنهم لا يعارضون بالنقل النقل بالعقل دائما، وإنما يعارضونه في المواضع التي يرون وجود التأويل فيها فقط أو وجود إعمال العقل فيها فقط، وهذا يتنافى مع التسليم. فإن رأيت هناك مواضع يجب أن نسلم فيها ومواضع لا نسلم فيها بل نؤولها ونؤمن العقل فيها، بل يجب علينا أن نسلم بالجميع ونؤمن بالجميع ونؤمن بالكتاب كله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وأن يصانع ما يدخل فيه من رواية أو غيره. إذا قلنا نعرف أن الوحي المحفوظ هو نعمة الله الكبرى على العالمين، ولو تخيلنا بأجهلنا كيف يكون هذا البناء البشرية لو أن الله لم ينزل هذا الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عز في الأرض اليوم من ضلالات ومن شركيات حتى مع وجود هذا الوحي ومع وجود هذا النور المبين. يوجد الآن في العالم أمم تعبد من الألوان المعبودات ما لا يكاد الخيال يصدقه، حتى حدثني بعض الأخوة ممن جاءوا للتدريس في الهند من أساتذة الجامعات الإسلامية أنهم وجدوا في الهند اليوم الآن أقواما يعبدون الزرع النمر الصغير يعبدونه في القرن العشرين، لأن قالوا عدنا عليهم أنهم يعبدون البقر، قالوا لا أدري إذا كنا نعبد البقر، فإن عندنا هنا أقوام يعبدون الزرع وهذه العقول هذه أسمائهم وهذا حالهم. فسبحان الله، إذا كان هذا مع وجود هذا النور ومع وجود هذا الوحي فكيف نتخيل لولا الوجود هذا النور ومع هذا الوحي؟ فإذا كان ذلك كذلك ويجب أن تقدر هذا الوحي حق قدره، فلا نبطل فيه ما ليس منه، لا نبطل فيه ما ليس منه، أي كل حديث موجود فننبطل عنه سريعا وننبطل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعلم روايته إلا على سبيل بيانه، ولا تعلم ذكره إلا في معرفة بيانه للناس. وكذلك ننبطل عن الآراء وعن الأقوية الباطلة، فإن هذا هو نعمة الكبرى، فإذا جابتها الآراء وثابتها الأذواق الباطلة وثابتها موازين والتصرفات التقنية فقد خلد هذا النوع وإلا فهو بذاته مقصود بإذن الله تبارك وتعالى. لكن بالنسبة لقلبه بدلا أن يسبق فيه الإيمان يسبق فيه نور الوحي أدخلت عليه شبهة أو رأيا أو بدعة أسقطت عليه هذا النور وتكبر عليه إيماني وتكبرت عليه عبادتي وعلاقتي بالله تبارك وتعالى. ويقول هذا العلماء السلف من التابعين ومن بعدهم كانت هذه هي طريقتهم هي اتباع الدليل والحذر الشديد من البدع والجهل. ولذلك كان علماء السلف رضي الله تعالى عنهم لا يجادلون اهل البدع اصلا حتى انهم يقولون ان يستمروا اليه ولو الى سنه كما هو على الجنود السفياني رضي الله تعالى عنه ان احد اهل البدع قال اريد منك كلمه قال ولا تكلم وخرج وخرج. وبعض علماء السلف بلغه عن احد المبتدعه فاقسم بالله انه لا يؤويه وان له صدق واحد الا المسجد الا صدق المسجد لا يدخله الا باي منزل من الناس. له عن ذلك الثلاثه وهم اعلم الناس وهم اتقى الناس وهم اكثر الناس يقينا بعد ارحام محمد صلى الله عليه وسلم. لكنهم لا يمكن ان يسمعوا اي كلام من اهل الاراء من اهل الاهواء ومن اهل الربا ومن اهل الضلال. فعندهم النور الدين ليس بحاله اليقين كما قيل ان الحسن البصري رحمه الله تعالى وما زال الامر الذي في كتابه الشريعه دعا رجل فقال له تعالى يا حسن مناظره فقال الحسن رضي الله تعالى عنه اما انا فقد عرفت ديني واما انا فان كنت اضليت دينك فاذهب كيف الاسم حيث شئت لا اناظرك ولا اجابيك ولا اتباحث معك. وجاء رجل الى الامام مالك رضي الله تعالى عنه وهو خارج من كتاب المسجد فقبض بيده وقال تعالى اناظرك بمساله من امور الدين. قال له مالك أرأيت إن غلبتني؟ قال اتبعني هذا الجدل مؤذاه أن من يغلو اتبع إذا انقرض معه عن ذلك. قال فإن اتبعتك فجاءنا رجل جاهل فغلبني وإياك أتى بمحارب أو برجل فغلبني وإياك عن ولم يستطع أن يرد عليك. قال لم اتبعه. قال سبحان الله إن دين الله واحد انزله على محمد صلى الله عليه وسلم وامرنا باتباعه وحده. وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه من جعل دينه عرضه للخصومات اكثر التنقل اليوم غلبت معتزله مثل غلبت جهله بتبسم من الاحزان تجهله بعد الجهل جاءت واحد من اهل عبد الوجود اخوي الاتحاد غلبت من فقه العقل فتجلس لا تمسك فعلى اي دين يستقر؟ لا دين الله واحد ومن جعل دينه عرضه للخصومات اكثر التنقل كما قال علي بن المغيره الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى الحديث عن علم الكلام. لذلك كان يريد ان يسير في هذا الموضوع ثم نلقاه وسوف ياتي له العقول يطيب اليها ان شاء الله تبارك وتعالى. Thank you. رحمه الله كما تعلمون انت. ويريد ان يرد على الذين يسمون وينتسبون الى الائمه ولا سيما ابو حنيفه رحمه الله والشافعي، فان اكثر اصحاب الضلالات يسمون الى الشافعيه او الى الحنفيه في المرض. أرجع عليهم بكلام الائمه، تقول ان هذا هو كلام السلف والتابعين، ويستشهد باقوال من اقوال الائمه المتبوعين الذين يحتج بكلامهم، والذين ياتي كثير من الناس على اقواله وربما قدمها على احاديث صحيحه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفروع في الوضوء في المعاملات في نحو ذلك. فاذا جاء الى علم اصول الدين الذي هو اجل واكرم رمى ما قاله الامام وما ثبت عن السلف واتبع كلام اصحاب علماء السلام. ولذلك قرات الازدواجيه في الامه الاسلاميه ثلاثيه، ليست ازدواجيه ثنائيه بل هي ثلاثيه، في عقد الاشعري وفقه مالكي وفي طريقه الهليل الثالث، كما يقول احد العلماء المتاخرين في منظومه الله العظيم. ثلاثه امور يتبعها عقد الاشعري يعني العقيده الاشعريه وفقه مالكي وهو ما يسمى في الفقه وطريقه الهليل يعني اتباع الهليل في التقوي، فهو اشعري مالكي صوفي. وصل الامر بكله الى هذا، فيا سبحان الله ان كنتم صادقين انكم تستجدون مالكا والتابعين وابا حنيفه، فهذا كلام من اصول الدين وهو اجل واعظم منه في الفروع، كيف تنبذونه نبذا كليا؟ وهذا من هذا المنهج العباده، هل يقول احد من ائمه الوجه وعلم اهل الرجال والجهل والتعديل ان ابن وجه اعظم من مالك في العباده واكثر منه اتباعا للسنه حتى تقول اخذ عن مالك الفقه فقط واخذ التعبد منه التعبد قبل عن الليل واخذ العقيده عن الاشعريه، وكما يقول الاخر الدين دين ابي حنيفه الفقه فقه ابي حنيفه وحده والدين دين محمد بن الطعام، فكان حراميا للعقيده ولكنه حنفي في الفروع. هذه الازدواجيه او الازدواجيه في التفكير وفي المنهج هي التي مزقت الامه وفرقتها وفرقتها، والا فان الائمه الاربعه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وسائر الائمه المسلمين هم في اصول الدين سواء، الا ما استثنى مثل ما ذكر من جهات قبل الى غير المؤثر مثل منهج الامام الاسماعيل رحمه الله تعالى عند النعم كما يكفيه، لكن هذه لا تؤثر، هذه البدع الاخبار لا البدع الاعمال كما قال الامام احمد رحمه الله وسياتينا بعد ذلك ان شاء الله. لكن الشاهد ان الائمه الاربعه هم في اصول الدين كلهم ولله الحمد على مذهب واحد، هو مذهب السلف، هو مذهب القاعده النائيه، هو على السنه والجماعه الذين هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دار على منهاجهم. ولكن انتسب اليهم قوم واقوام خرجوا عن منهجهم هذا في الاصول فاتبعوه وبقوا منتسبين اليهم في القرى. والمعز رحمه الله ياتي باقوال هؤلاء، ياتي بقول ابي يوسف الامام المذكور المعروف نحن جميعا تلميذ الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى اجمعين، وهو الذي قال في ذكر هذا بشر بن غياث المزي الذي كان اسمه او كان ابوه مدير ودخل في دين الاسلام ليفسده على اهله كما قالت امه قالت ذلك، كما اورد ذلك الامام الدائري رحمه الله تعالى في رده على نحو الامر. فهذا قدم اشتهر بالضلاله وكان تلميذا لابي يوسف، فقال له ابو يوسف هذه العباره: العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. ولما اقر كما ذكر الذهبي رحمه الله في تفسيره الرساله على النبلاء قال له ابو يوسف: يا بشر اما ان تتوب او تكتب علينا قدرك. اسمع تكتب علينا قدرك يعني نطلبك، فاذا طلب اكتب القدر الذي يطلب عليه لانه لا يساوي قيمه القدر التي يطلب عليها. وقل له ابو يوسف رحمه الله تعالى: هذا ابو يوسف الذي كان في وقته مبتهل من قبل العلماء في الفروع فقط لانه من اهل الخلق وليس مذهب اهل الرأي، هذا كلامه في متابعه في اصول الدين، فما بالك بكلام الذين متمسكون اكثر من ذلك من علماء السنه والحديث في الاصول والفروع. ويقول إذا أرى غير رأسا في الكلام إلا جندق فهذا حق، وإنما ذكر جاء الزندق عن المسلمين عن طريق علم الكلام كما قال أيضا من طلب العلم بالكلام فزندق، من أراد اليقين أو المعرفة أو العقيدة عن طريق علم الكلام فزندق وأصبح زنديقا حائرا. وذكر الشارح رحمه الله تعالى في مواضع من الكتاب بالنسبة للطبعة التي هي طبعة الأرنبوط وحده طبعة سيد الأرنبوط موجود في صفحة من صفحة 165 إلى 172، والطبعة التي فيها التوضيح الشيخ الألباني من صفحة 222 إلى 230. هناك نقل المؤلف رحمه الله تعالى الأقوال عن علماء الكلام أنفسهم في ذم علم الكلام وفي هدم علم الكلام وأهله، وأنه لم يؤلف ولم يؤلف إلا الحياة وإلا الشك وإلا الندامة باعتراف أصحابه أنفسهم فضلا عن غيرهم، هذا باعتراف أصحابه. ونقل عنهم نقولات كثيرة منهم الرازي ومنهم الجويني ومنهم الدارقطني ومنهم أبو حامد الغزالي ومنهم تلاميذ ابن الجويني آخرون، فنقرأه إن شاء الله وإن كان أن نقرأه. فهذا من طلب العلم بالكلام فزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أسلم. كيف يطالب الكلام بالكيمياء أسلم؟ أخوانا وليس العلوم لا يجعل على الكلام. كانت الكيمياء فيما مضى أشبه بالعلم، كانت حقيقة علما سريا تتلقنه بعض الناس عن بعض سرا، لأنهم يقولون هذا العلم هو كان جزء من السحر، يستطيع الناس معرفته تحليل قرار المعالم من معنى إلى معنى. قالوا فإذا تعمق الإنسان في الكيمياء استطاع أن يحول الرصاص أو المقاس إلى ذهب، فتكون هناك دورة عظيمة بدل أن يكبح ويتعب ويعمل حتى يجد بلايين من الذهب، تشتغل بالكيمياء لقطرة من الزمن، فإذا عرف هذا السر الكيميائي الذي يتحول به المعادن الخفيفة إلى معادن لذيذة فإنه يفوز طريق الدنيا جميعا، لأن الأرض من أهل اللحاء من الحياة ومن أهل الأرصاد، فإذا حولها إلى ذهب ملك الثروات الطائلة. فيقول هذا قال مثلا من طلب المال من طلب الغنى في الكيمياء أسلم، يضيع العمر ويضيع ما معه من مال في شراء هذه المعادن وفي شراء الآلات وفي النفط وفي الغليان ولو لم يتحول الرصاص او النحاس الى ذهب مطلقا وعجز عن ذلك. فهذا مثل يظهر لمن ياتي ويتعلم يتعلم الموقف يتعلم علم الكلام ويتعلم الجدال ويناظر اصحاب الاهواء والبدع من اجل ماذا؟ حتى يكون دينه على جميعه ويكون اعتقادي على حق كما يقولون في علم الكلام وعلم التوحيد يعني في علم التوحيد يقولون علم يتبع به او معه على اثبات العقائد الدينيه بالادله العقليه، هذا تعريف علم الكلام عندهم او علم التوحيد يقتدى به ويقتدى معه على اثبات العقائد الدينيه بالادله العقليه، اذا هو ينظر اليه على كلامه. الغرض من تعريف علم الكلام ان تكون العقائد عن يقين، لان التوحيد كما يقولون لا يثبت به شيء، لا يثبت بالتقليد شيء. ولذلك قالوا من كان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر على خير عقيده وافضلها، لكن جاءوا هذا الاعتقاد عن طريق التقليد ما كتبه فيه ثلاثه اقوال. في المساله ثلاثه اقوال، قال بعضهم نقدر تذكر ولو كان يؤمن بالله واليوم الاخر حقا الايمان حقا الاعتقاد قال نذكر لان هذا العقيد مبناه على التقليد فلا عبره في هذا الايمان. وقال بعضهم لا انه عرف لماذا بآية الغرائب لأنه خرج النظر وخرج الاستدلال فكان ينبغي له يتفكر ولا يكون بمعنى التقليد. وقال الطائفة الأخرى إنسان جاهل فعلا، هل أضع أفضل الصلاة؟ سبحان الله العظيم، نحن نقول له الصلاة سيأتي إن شاء الله في هذه الفطرة إن هذا الدين هو اليقين وإنه لا يقبل اليقين إلا ما جاء عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن الإيمان بهذا الدين فكرة مرسومة في جميع الناس، كل من وجد على ظهر الأرض من الفطر فإن الفطرة في قلبه دائما متجهة إلى الله سبحانه وتعالى مقرة بهذا الدين وبأنه هو الحق. فلم يتبع هذه الفطرة ولم يتبع هذا الوحي الذي بين يديه ويعتقد العقيده الصحيحه ولم يعرضها على عقله، اي الذي اسلم لله سبحانه وتعالى قاطعا الصائم وكانت شهادته من درجه المسلمين كما مر معنا في الدرس الماضي، المسلمين الذين تلقوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا حسنين فلا ربك تدعوه حتى يحسنوك بما جرى بينهم درجه المسلمين، ثم يجد في انفسهم حرج مما قضيت درجه المؤمنين ويسلموا تسليما درجه المسلمين. فمن بلغ درجه الاحسان والتسليم بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا بدون اي اعتراف هو عند توكيل كافر، واما فاسق واما عاصي لانه لم يعرف هذا الذي قبل على عقله وعلى علمه. فسبحان الله، انظروا الى اي حد يرتكب اصحاب البدع في الضلالات، فجعل الله واياكم واعاذنا من ذلك. ومن طلب غريب الحديث كذب الذي يتتبع الشواذ والروايات يكذب كما صار في السور المتاخره، يريد الرجل ان يثبت ان لديه سند عالي الى بعض الرسول مثلا هم الاصحاب المشهورين الذين كانوا يتداخلون بين يديهم فيجب كثير من الناس يجب ولا يعرفونه وهم في رجل او رجلين. ومن اراد ان يصل الى البخاري او الى احمد، من اراد ان يتبع الروايات الغريبه، من اراد ان يثبت انه يجمع على الطريق العاليه وكان هذا همه وغرضه من طلب الحديث، فلا بد ان يقع في الكذب، لان الاصل ان يراد ملاحظه الحق على جزاءه النبي صلى الله عليه وسلم لا مفاخره بغرائب الاساليب او غرائب الروايات. فمن جعل همه بعلم حديث ذلك فانه يقع في شيء من جهل حاله، وهذا كثير النبل او الكلام الذي ورد. واما قول الامام الشافعي رحمه الله حكم جعل الكلام ان يضرب بالجريد والمعاد ويقال به الحجاج والقبائل فهذا حق، ويقال هذا نزاع من قبل الكتاب والسنه واخبر على الصلاه، فقد نقل عنه الحافظ يوجد رحمه الله تعالى في كتاب قبل علم السلف على علم القلب انه قال ما لا فسد الناس الا لما تركوا انسان عاصي واتبعوا انسان السلطاني. المقصود من ذلك ان الامه الاسلاميه انما فسدت من عرفت شيئا منها لما تركت المنهج الفكري. كلام العرب المنطق العربي المنطق الفكري منطق الفكره نسبه الى العربيه الى اللغه العربيه وليس الى جنس العرب الاعلاميه، لكن اللغه العربيه لغه فكريه ومنهجها الاستدلال الفكري وسيعرف الشريعه الامنيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى رحمنا بان جعلها شريعه امنيه. ما معنى امنيه؟ اي فكريه لا تكلف فيها ولا تحقيق، الشعر بحته وهذا وهذا ثلاثه او هكذا وهكذا وهكذا كفر وعشرين إن أمة الجنوية لا نحسن ولا نحسن رحم الله سبحانه وتعالى. ولو تعبدنا الله أن يكون في كل جلد مرتبا ثلاثيا ولا نقول إلا على هذه المراتب وعلى هذه الشباب وضاعت الأمة مقض عقول من يجب متعلم لأنه في الحين كالحلول والقدريون يختلفون والمعارض تختلف والمطالع تختلف والعقول طبيعتها في كل علم تختلف. رحم الله تبارك وتعالى من هذه التكلفات، فإننا نقول إن 30 ولم يتقابل حتى وهذا أربعة، بل ذلك إن جئنا هذا اليوم جميع أحسن ولا تعملون جميعا وحال علم ولم تستعمله لا أتمنى 30 أو أعلم أن أربعة من 30. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا طريق الواقع بحيث أنه حتى لو كان أن الحق غير ذلك لو كان أن الاكتساب وبين المرأة أن الغير كان دونه فأتمنى 30 وكنا مسلمين في هذا الإسلام لأنه كان 26 لا حرج ولا مؤخر إلى ذلك، لأن الذي أمرنا أن نكون الشهر هو الذي أمرنا أن نكون إذا قمنا عليه. الشاهد من هذا تعرفون هذه القضايا الفقهية أقصد من هذا أنها شريعة أمية سهلة سمحة فطرية امتن الله تعالى بها علينا. فإذا لم نعقد لو اتبعنا هؤلاء لعقدوها وعقدوها بدءا من لسان الأمر الشيطاني أي أمر. وهذه العبارة العجيبة للأستاذ رحمه الله تدل على أن الإمام الشافعي قد خبر علم اليوم الذي جاء به والذي هو سبب هذا العلم الذي يسمى علم الكلام. وأنا أحب أن أعطيكم فكرة عن هذا العلم بقدر ما يسمح المقام حتى لا تكون على جنود الله وحتى لا يقال إننا لا نزل الملك ونزل هذا العلم فالناس أعداء وجهل. لا، جهلتنا جهل الموت وليس علماء السنة جهل الموت، لا الشافعي ولا أحمد ولا أبو يوسف ولا غيره من الموت كانوا يعرفونه، ولكنهم لما عرفوا حقيقة الموت استغنوا عنه وهم راضون وهم مقتنعون تمام الاقتناع أنه لا حاجة لأي عاقل به. فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية المنطق لا يحتاج لغير الشكل، لم يكن لا يحتاج ولا يستفيد منه الدليل. البريد جملة عن المنطق لا يكون به عقل يفهم، والذكي لا يحتاج إليه لم يحتاج لغير الاستعلام. فهو هذا المنظار قال التابعين هذا القول، وقال علماء السلف هذا القول، وليس كما ينقل المؤرخ هنا عندما يقول السلف لم يكن يتكلم بالجوهر لم يكن العرب لانه اختلاف جديد كما يقولون، او لانهم كانوا عاجزين عن فهمه، او لانهم كانوا بينهم في الدرس الماضي لما قالوا انهم اشتغلوا بالجهاد والفتوحات ولم يستغلوا مسائل العقيده ومسائل العلم والعباده. انا نقرا ان شاء الله بعد قليل. لا، علم المنطق يقرا باختصار الامم الجمهوريه هي التي وضعتها وهي التي وجد فيها. فكيف وجد؟ نحن نؤمن بما قال الله تبارك وتعالى وإني من نبي إلا خلا فيها نبي، فنجزم ونقطع أن الإيمان أمة بعث فيها أنبياء وأتاها نبي أنذرها وبين لها الحق وبين مثلا يقولون له في كتب التاريخ إن البيضتين المسيرة الأخرى كان يدعو إلى عبادة الله الواحد وأنه من أجل ذلك قتل. فقال بعض علماء الإسلام يحتمل أنه كان نبيا دون نبي، لكن نحن نقول الله أعلم، الله أعلم هل كان إقرار نبيا دون أو غيره، لأننا لم يؤمر إلا أن نؤمن بمن قال لنا من سبق لنا بالتصديق اسمه في آية من كتاب الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نبي فيؤمن بالزمان لأن لله اسما وأن الله تعالى قد أقام الحجة على كل أمة وأنه لا أمة إلا خلا فيها نذير. الشاهد أن الإيمان اختلفوا واتجهوا وانكسفوا إلى الجاهلية وتركوا ما كان عليه أنبياؤهم وأخذوا العلوم أخذوا في العلوم العقلية فرأوا يخلصون الهدى من أنفسهم ومن أهوائهم ومن أدواقهم. فنبغ فيهم الذين يسمون الفلاسفة نبغوا الهدى العظيمة وتفوقوا واشتهروا حتى بلغت صورتهم اعلى من صوره الملوك مثل افلاطون ومثل ارسطو ومثل فيثاغورس وامثالهم. وكما تعلمون كثره هؤلاء في اليوم لا تزال بكليات العلوم الاجتماعيه بكليات العلوم الانسانيه نظريه حركه الدوله مثلا نظريه المجتمع حقيقه مثلا المجتمع البشري نظريه الحياه كيف يعيش الناس كلها يجد فيها ذكر لهؤلاء القوم نظريات النظريات الاخلاقيه نظريات الجنون نظريات الفن نظريات الفلك كل هذه النظريات لما تقرا اي كتاب تجد انه يقول قال ارسطو وقال افلاطون وقال هذا الجنون. فتعلموا الى هذا الحد واشتهروا الى هذا الحد فاراد الله تعالى ان يسلط عليهم من انقذ منهم فسلط عليهم قاعده من الشبان الذين عارضوهم معارضه عقليه. وهؤلاء الشبان كانوا يرسلون الى فيلسوف كبير فيما بعد السارة اسمه نجم الله. هؤلاء الشباب جاءوا فقالوا لهم هؤلاء الفلاسفه كذابون فجارون لا يحل ابدا في اي شيء يتكلمون له. قالوا لماذا؟ قالوا لانهم يبنون معلوماتهم عن الاشياء مما تتخيله يقولون ومما تشاهده حواسهم. فعن طريق الحس قالوا ان هذا الجبل جبل وان هذا